عند الخبر، وعرفنا أن لفظ الخبر اصطلاح عند مجموعة من العلماء أو في مجموعة من العلوم، فهي اصطلاح في علم النحو وهي اصطلاح في علم المعاني، كما أنها اصطلاح في علم الحديث. وعرفنا أنها في علم النحو هي الجزء المتمم للفائدة في مثل قولك الله كريم، الله رحيم، الله يرحم عباده ونحو ذلك، أن هذه اللفظة هي الخبر عند النحويين. وقولك زيد كريم هي كلها خبر عند علماء المعاني، فعند علماء المعاني هي ما يحتمل الصدق والكذب لذاته خلاف الإنشاء. ووقفنا على معناها عند المحدثين، فما معنى الخبر عند المحدثين؟ وما العلاقة بين الخبر والحديث والأثر والسنة؟ الخبر عند علماء الحديث وعلاقته بهذه الألفاظ الأخرى، عندنا السنة والخبر والأثر والحديث. السنة هذه اللفظة اصطلاح استخدمها مجموعة من العلماء أو استخدمت في مجموعة من العلوم. السنة من حيث اللغة الطريقة، السنة الطريقة سواء كانت حسنة أو سيئة، وأخطأ من خصها بالحسنة. يقول القائل: من قوم قد سنت لهم آباؤهم، ولكل سنة أهلها وإمامها، هكذا البيت أظن. ومما يدل على أنها لا تختص بالحسنة قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فقال سنة وسيئة، فلا تختص بالحسنة. إذن السنة لغة بمعنى الطريقة، سواء كانت حسنة أو سيئة. ثم استخدمت أو كانت تستخدم عند السلف الأوائل بمعنى ما كان من طريقة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بغض النظر أو بقطع النظر عن حكمه، هل هو واجب أو مستحب مشروع فقط يرقى إلى الوجوب أو الفرضية أو لا يرقى، إنما مشروع، فيقال من السنة كذا، يعني من طريقة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم ومن هديه. وليس من السنة كذا، يعني ليس من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هديه. هذا الاصطلاح كان عند السلف الأوائل، ومنه جاء قضية السنة والبدعة، لأن مقابل السنة بهذا الاصطلاح، مقابل ما كان من طريقة النبي وهديه، البدعة، لأنها ليست من طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا من هديه، بل هي ما أحدث في الدين على غير مثال سابق. هذا عند الأوائل. ثم بعد ذلك أخذت معنى آخر خاصة عند ظهور الفرق المختلفة في أصل الاعتقاد، فظهر مصطلح السنة بمعنى المعتقد الصحيح، معتقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكرام ومن سار في ركبهم. ومن هنا نجد أن بعض الأئمة ألف كتابا أو كتبا بعنوان السنة، هكذا السنة للإمام أحمد أو السنة لعبد الله ابن أحمد، وإما أن تكون كتابا مفردا أو كتابا ضمن كتاب جامع، ككتاب السنة في سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. وعندما تطالع هذه الكتب، كتاب السنة لأحمد أو لعبد الله بن أحمد أو السنة الخلال أو شرح السنة البغوي شرح السنة عفوا ل في هناك شرح السنة البغوي شرح السنة البربهاري رحمه الله. ولما تطالع كذلك الأمر كتاب السنة في سنن أبي داود تجد أن النصوص الموردة فيها كلها متعلقة بالاعتقاد في صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه وفي الإيمان والقدر وفي الصحابة وموضوع الموقف من موقف أهل السنة من الحكام ورفض الخروج ونحو ذلك من المسائل المتعلقة بالمعتقد. فنجد أن السنة في هذا أخذت معنى الاعتقاد الصحيح عند هؤلاء الأئمة. ومن هنا كان يقال فلان إمام في السنة، قد يقال إمام في الحديث وإمام في السنة، يقال الأوزاعي مثلا إمام في السنة، أو كان فلان من الناس رحمه الله صلبا في السنة، مثل مثلا نعيم بن حماد شيخ البخاري رحم الله الجميع، كان من الصلاب في السنة. هذه عبارات تقرأها في الثناء على بعض العلماء، فلان كان صلبا في السنة، يعني محافظ جدا على العقيدة الصحيحة وقائما ضد أهل البدع والباطل من أهل الفرق المختلفة. ثم تطور أو دخلت السنة في اصطلاح آخرين، فجاء اصطلاح الفقهاء. والسنة في اصطلاح الفقهاء يعني شيئا ما مرادف للمستحب، ما يثاب فاعله ولا يأثم تاركه، وقد يضاف أنها مما حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن المستحب أو المندوب على مراتب، منه السنة المؤكدة ومنه السنن الراتبة ومنها ما هو مشروع أقل درجة. محل هذا التفصيل أصول الفقه. ثم جاء مصطلح علماء الحديث ومصطلح علماء الأصول. فالسنة عند المحدثين هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قول أو تقرير، من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية قبل البعثة أو بعدها. عليكم السلام ورحمة الله. كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية قبل البعثة أو بعدها، يعني كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بشخص النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من السنة عند علماء الحديث ويتناولونه جميعا، فتجمع أقواله وأفعاله وتجمع أيضا سيرته، لأن قول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول يعني مما لفظ به، هذا القول سواء كان في العقائد في العبادات في الأخلاق في العادات في المعاملات، كل ما نطق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا من السنة عند المحدثين. لسنا ملزمين، بس سيأتي ليست دليل شرعي، المقصود ما تعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سنة، يعني سيرته من السنة عند المحدثين يعتنون بهذا. الدليل الشرعي ذلك قبل البعثة أو بعدها، هذا كله يبحثون فيه ويتناقلونه ويروونه، فهو من السنة عندهم لأنه تعلق بذات النبي أو بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. أما موضوع أن يكون دليل شرعي هذا يأتي في اصطلاح الأصوليين بعد قليل. فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن من هذه القضايا حتى مداعباته صلى الله وسلامه عليه كلها من السنة يجمعها ويتكلم عليها المحدثون، من قول أو فعل، يعني ما ورد عن النبي من أفعاله صلى الله وسلامه عليه سواء كان يصلح أن يكون دليلا شرعيا أو لا يصلح، كما يعني فعله اعتيادا او عادة وليس عبادة، كما يعني يفرق العلماء بين سنة العادة وسنة العبادة، او تقرير يعني ان يفعل شيء امام النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت ولا ينكر هذا الشيء، هذا المقصود بالتقرير، او صفة خلقية او خلقية، او صفة خلقية يعني في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان وجهه، كيف طوله وقصره، شعره ولون وجهه صلى الله عليه، لحيته، يده وأصابعه، وكل هذا قد ورد ونقل، بل ألفت فيه كتب معروفة بكتب الشمائل، من كتاب الشمائل الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى. فكل هذا يذكرونه في كتبهم أو يعتني المحدثون به على أنه من السنة. خلقية أو خلقية يعني ليس وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقي في جسده، وإنما أخلاق النبي صلى الله وسلامه عليه، كذلك الأمر من السنة أنه كان شجاعا كريما، أنه أكرم ما يكون مثلا في رمضان عندما يلقاه جبريل فكان يكون كالريح المرسلة، والحديث الآخر لما سمعوا هيعة في المدينة فخرجوا إليها فوجدوا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم عائدا، فكان أولهم قد ذهب لرؤيتها. هذا فيه دلالة على شجاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الأوصاف الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك الأمر من السنة التي يعتني بها المحدثون أو يعتنون بجمعها، خلقية أو خلقية قبل البعثة أو بعدها. قبل البعثة يعني أحوال النبي صلوات الله وسلامه عليه قبل البعثة من مثل نشأته صلوات الله وسلامه عليه في حجر عمه، ومن ثم في حجر جده، ومن ثم عفوا في حجر جده، ومن ثم في حجر عمه، ومن ثم تجارته مع عمه ومع خديجة، ورعيه للغنم، ومن ثم تعبده في غار حراء الليالي ذوات العدد قبل أن يرسل إليه، كل هذا يذكرونه ويعتنون بجمعه. بل الإمام البخاري مثلا في كتاب الأول من الصحيح قال كتاب بدء الوحي، ثم ذكر يعني بعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي، من ذهابه إلى غار حراء وتعبد فيه الليالي ذوات العدد، ثم مجيء جبريل إليه، وما جرى له صلوات الله وسلامه عليه في هذا الصدد. هذا كله قبل البعثة، وموقفه من قومه، وأنه كان مثلا يقال الصادق الأمين، وحادثة تحكيمه في الحجر الأسود وغيرها، كل هذا اعتنى به العلماء وجمعوه على أنه من سنة النبي أو مما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جمعوا السيرة، والسيرة جزء من السنة. قبل البعثة أو بعدها، بعد مبعث النبي صلى الله وسلم عليه كذلك الأمر من هذه الأمور التي أقوال أفعال تقريرات مما كان من النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة. فالكل مجموع عند المحدثين ويعتنون بالكلام عليه وتصحيحه وتضعيفه. أما السنة عند الأصوليين فيقولون هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلا شرعيا، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلا شرعيا. فتلاحظ أنها افترقت عن السنة عند المحدثين، لا يعتنون بصفة النبي صلى الله عليه وسلم أو بسيرته قبل المبعث، وحتى بعد المبعث بدليل القيد، لأن هذا كله لا يصلح أن يكون دليلا شرعيا. فهم يريدون ماذا؟ ما ورد عن النبي من قول أو فعل أو تقرير من شأنه قيد هذه الثلاثة عندهم أنه يصلح أن يكون دليلا شرعيا. فيخرج مثلا الآن ما ورد عن النبي قبل البعثة من الأقوال والأفعال أو التقريرات أو الصفة الخلقية أو الخلقية الخلقية أو الخلقية، لأن هذا كله لا يصلح أو ليس محل أن يكون دليلا شرعيا. وهم إنما يريدون ما يصلح أن يكون دليلا شرعيا يؤخذ منه الحكم الشرعي، لأنهم يعتنون بالاستنباط من النصوص وآلية الاستنباط. هذا مباحث الأصول، الاستنباط من النصوص وآلية الاستنباط، بخلاف مباحث علم الحديث فهي واقعة أو مسلطة على إثبات النصوص. فعمل الأصولي وعمل المجتهد يأتي بعد عمل المحدث إذا كان المحدث غير الأصولي أو غير المجتهد، يعني هذا في تخصصه وهذا في تخصصه، والأولى طبعا أن يجمع بين التخصصين. فالخطوة الأولى أن يثبت النص، وإثبات النص وظيفة المحدث إذا كان طبعا من السنة لا من كتاب الله، فإن كتاب الله ثابت لا إشكال في ثبوته. فإذا ثبت النص وأثبته المحدث يأتي دور المجتهد ليستنبط من هذا النص فيأخذ الأحكام الشرعية منه. هذا عن السنة وتعريف السنة. الحديث ما هو؟ الحديث لغة ضد القديم، وهو عند علماء الحديث مرادف للسنة، يعني كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية قبل البعثة أو بعده. ثم ما علاقة الحديث بالخبر؟ أن الخبر أيضا هو اصطلاح آخر، وهذا الاصطلاح مستخدم، وجميع هذه الاصطلاحات مستخدمة. فتقول كتب السنة مثلا، يعني كتب البخاري، صحيح البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود والإمام ومسند إمام أحمد ومستدرك الحاكم وصحيح بن خزيمة وصحيح بن حبان وسنن البيهقي وسنن الدارمي وهلما جرا، مصنف الحاكم، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، كل هذه تقول فيها كتب السنة، أيضا تقول فيها كتب الحديث وكتب الأخبار. فهي اصطلاحات، وكتب الآثار أو الأثر اصطلاحات مستخدمة. فكذلك الأمر الخبر، ما هو الخبر وما علاقته بالحديث؟ الخبر على قول أنه والحديث مترادف، الخبر والحديث مترادفان. وهناك من قال بعدم الترادف، على الترادف يكونان بمعنى واحد، وعلى عدم الترادف فما الفرق بينهما؟ قالوا إن الحديث هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خاصة، والخبر ما جاء عن غيره. الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. وهناك قول آخر يقول إن الخبر أعم من الحديث، فكل حديث خبر وليس كل خبر حديثا، يعني أن الخبر يشمل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن غيره. في القول الأول لا يشمل، القول الأول أن الحديث ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الخبر ما ورد عن غيره، هنا أن الخبر يشمل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد عن غيره، والحديث لا يشمل إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم فقط، فيكون الخبر أعم مطلقا من الحديث، كل حديث خبر وليس كل خبر حديثا. ما ورد من الآثار لا ليس مرفوعا، ما ورد عن غيره يعني ليس مرفوع من ما ورد عن الصحابة أو أيضا التابعين، هذا هو. كذلك الأمر لفظة الأثر، اي نعم يطلق على الجميع حديث، يطلق عليه أنه حديث، يطلق عليه أنه حديث، لكن يقال عندئذ أنه موقوف، حديث موقوف. الأثر الكلام نفسه تقريبا، وبعضهم خص الأثر بما ورد عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الظاهر من كل ذلك أن هذه الألفاظ جميعا استخدمت في المعنى ذاته ونفسه، فيقال خبر وحديث وأثر، فيقال حديث صحيح سواء كان موقوفا أو مرفوعا أو حتى مقطوعا، ويقال أثر صحيح كذلك، وخبر صحيح أو ضعيف كذلك. ولا يخص شيء منها بشيء، وإنما هي يعني من خلال النظر في المباحث الفعلية أو عمل المحدثين، ليس أمر نظري أو كتابة أو اصطلاح كتابات نظرية، من خلال تعاملاتهم تجد أنهم يتعاملون بجميع هذه الاصطلاحات، فيقولون حديث موقوف على هذا القول، أن الحديث ما كان مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يقول حديث موقوف، لكن لما استخدم وقال حديث موقوف دل على أن الحديث يكون مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومما ورد عن غيره، وكذلك الأمر يقولون حديث مقطوع والمقطوع من أقوال التابعين، فدل على أن نفس الشيء على استخدام الحديث في المقطوع، فاستعمالاتهم رحمهم الله تؤيد أن الجميع يطلق أو يستخدم بذات المعنى أو بالمعنى نفسه. ولذلك يقول مثلا من أبيات الشعر يروى عن الإمام أحمد رحمه الله: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار. نعم، فأقصد أنه جمع الآثار والأخبار، آثار وأخبار. لا بأس لا بأس لا بأس، أنا ما أتكلم في هذا، هذا مبحث آخر، لكن هل أطلق علي أنه حديث أو ليس بحديث؟ هذا هو يعني هذا هو المقصود، أنه يقال فيه أنه حديث، نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الموضوع هذا مذكور، الموضوع لماذا ذكر في الموضوع علما بأنه موضوع يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا أسباب أنه من باب أنه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو تغليبا أو، لكن المقصود أنه يطلق عليه أنه حديث سواء كان مقطوعا أو موقوفا أو مرفوعا، يطلق عليه أنه حديث، ومن ثم يخصص فيقال حديث مرفوع، حديث صحيح، حديث ضعيف، أو حديث مقطوع يعني منسوب إلى التابعي وليس إلى الصحابي، وإنما المقصود أنها تستخدم هذه الاصطلاحات جميعا في هذه المعاني جميعا، سواء ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو نسب إلى غيره صلوات الله وسلامه عليه. هذا عن هذه الألفاظ، هذا أخذناه من الخبر، من قوله الخبر، فيعني حصل استطراد على بيان هذه الألفاظ التي يستخدمها العلماء ومعانيها، وأنهم يستخدمونها بمعاني يعني أو تدور بينهم في استخداماتهم حول نفس المعنى. لا لا، إلى غيره أعم من الصحابة، سواء كان صحابيا أو تابعيا أو من بعد التابعين حتى. فحتى الحديث قال حديث مقطوع، يعني أضيف إلى غير إلى تابعي، والتابعي ليس بصحابي بطبيعة الحال، فإلى غيره أعم من كونه صحابيا. قال إما أن يكون له طرق، الخبر إما أن يكون له طرق، فله الضمير في له عائد على الخبر. طرق جمع طريق، الطرق جمع طريق، والأصل أنه يطلق أو تطلق على الطريق الحسية، ولكنها أيضا أطلقت على الطريق أو الطرق المعنوية ليس حسية. وكذلك الأمر تؤنث وتذكر. ما المقصود بالطرق هنا؟ المقصود الأسانيد، الطرق المقصود الأسانيد، وهذا بحد ذاته أيضا فيه فائدة، أن نتعرف على معنى الإسناد، وبالتالي هذا سيقودنا إلى الكلام على معنى المتن وعلاقة الإسناد بالمسند أو المسند. فالطرق إذن جمع طريق، والطريق المراد به الإسناد، والعلماء علماء الحديث يستخدمون هذا ويستخدمون هذا، فيقولون مثلا هذا حديث له 10 طرق، ويقولون له 10 أسانيد، أو يقولون هذا حديث جاء من طرق كثيرة، أو حديث له أسانيد كثيرة، فيستخدمون الطريق بمعنى الإسناد. ومن هنا قال الحافظ له طرق ولم يقل له أسانيد، ومقصوده بالطرق الأسانيد. ما المقصود بالإسناد؟ وما العلاقة بينه وبين السند؟ ومن ثم المتن. الإسناد مأخوذ من سند، السين والنون والدال، سند الشيء إلى الشيء أو أسنده إليه، المعنى معروف. ومنه مثلا المسند، أو استندت إلى الحائط أو إلى الجدار أو على يدي، أو استندت على فلان، يعني كاتخذته دعامة أستند عليها. ومنه أيضا جاء المستند أو المستندات الآن، لأنها بمثابة الدعامة التي تدعم قولك، عند يعني هي حجة لك، مستند على ما تقول، أو على مثلا أن لك عند فلان دين، مستند لك حجة تدعم قولك بها. هذا من حيث اللغة. فإذا جاءت أسند الشيء إلى الشيء يسنده إسنادا، ومن هنا جاء الإسناد. ممكن تقول أسندت الكلام إلى زيد، أسندت الكلام إلى زيد، يعني نسبته إليه، أسند فلان الكلام إلى فلان يعني نسبه إليه. ومن هنا فرق من فرق من العلماء ما بين الإسناد والسند، فقال إن الإسناد نسبة الكلام إلى آخر، أو حكاية طريق السند، عفوا حكاية السند، الإسناد حكاية طريق المتن أقصد، أو حكاية السند. أما السند ما هو؟ فقالوا هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. هذا سيقودنا إلى المتن، لكن نؤخر قليلا. ما معنى سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن؟ سيأتي. لكن قبل هذا هناك من قال من العلماء إن السند والإسناد بمعنى واحد، يعني السند والإسناد كلاهما هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن ولا فرق بينهما. وهناك من فرق فقال إن السند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، والإسناد ما هو؟ حكاية هذه السلسلة. يعني الإسناد هو قولي فلان عن فلان عن فلان عن فلان، والسند ما هو؟ هو نفس فلان عن فلان عن فلان عن فلان. نرجع، ما معنى السند أو الإسناد سواء على أنهما بمعنى واحد أو بمعنى مختلف؟ قال سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. قد يكون عندي خبرا من الأخبار، قد يكون عندي خبر من الأخبار، لكني أخذت هذا الخبر من طريق، يعني خبر من الأخبار، لنفرض الآن عن حاكم من الحكام، عن شيخ من الشيوخ، أو عالم من العلماء، لكن أنا لم ألقى هذا العالم. إذن من أين أخذت هذا الخبر؟ أقول سمعته من فلان. طيب فلان هذا ممن سمعه؟ سمعه من فلان، يعني أنا سمعته من زيد، زيد سمع من بكر، بكر سمع من عمرو، وعمر سمع من العالم. فأنا عندما أتحدث ماذا أقول؟ سمعت زيدا عن عمر عن بكر عن العالم الفلاني. هذا هي أو هذه هي أو هذا هو الإسناد، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. يعني لما تقرأ في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو غيرهما من كتب السنة، يقول مثلا حدثنا الحميدي، البخاري قد يقول، أو حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. القعنبي، عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك ابن أنس عن نافع عن ابن عمر، هذا هو الإسناد، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، وهو السند على عدم التفريق بينهما. ما الصحيح؟ هل يفرق بينهما أو لا يفرق بينهما؟ يقال إن التفريق قد يكون اصطلاحي، اصطلاحي بحث يعني، لكن عندما تتعامل مع عبارات أهل الفن تجد أنهم يستخدمون الإسناد والسند بمعنى واحد ولا يفرقون، فلذلك الأولى عدم التفريق. سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، قلت إنه هذا سيقودنا إلى تعريف المتن. فما هو المتن إذن؟ المتن هو الكلام الذي ينتهي إليه الإسناد، سواء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره، جاء من المتن، متن الشيء ما اشتد وعلى، متن الأرض اشتد وعلى منها، ومنه ركبت أو ما يقال الآن على متن الطائرة الفلانية. لأن المتن يرتفع بالنسبة للإسناد، أنت تعلو فلان عن فلان عن فلان إلى أن تصل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول مثلا السيوطي: والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام، والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام، فعرف المتن بأنه ما انتهى إليه السند من الكلام. إذن عرفنا الآن المتن والسند والإسناد، سواء على أنهما مترادفين، على أنهما مترادفان أو مختلفان. بقي طيب المسند والمسند، ما معنى هذه الاصطلاحات؟ كذلك الأمر مما تدور في كلامهم. المسند أو عفوا المسند، أولا اسم فاعل من الإسناد، والمقصود بالمسند هو الذي يروي الخبر بإسناده سواء كان عالما أو ليس بعالما، ثقة أو ليس بثقة، إنما روى خبرا بإسناده فهو مسند. ولذلك يضعون مثلا المسند في أدنى مراتب المعتنين بالحديث أو المشتغلين بالحديث، يقولون عن طالب الحديث أو المسند، ثم يأتي المحدث فالحافظ فالحاكم فأمير المؤمنين في الحديث. المسند أو عفوا المسند أقل الدرجات، كل من روى خبرا بإسناده فهو مسند. هذا عن المسند. المسند ما المقصود بالمسند؟ اسم مفعول ويطلق على أمور، قد يطلق على الحديث وقد يطلق على الكتاب، كتاب، فيقال هذا حديث مسند، يعني حديث مروي بإسناد، حديث مسند يعني حديث مروي بإسناد مطلقا، سواء كان هذا الإسناد صحيحا أو ضعيفا، متصلا أو منقطعا. وسيأتينا مزيد تفصيل لهذا حول الاتصال والانقطاع في الحديث المسند عند الكلام على حديث مسند وما المقصود بالحديث المسند، يأتي إن شاء الله في موضعه. أما المسند بالمعنى الآخر فيطلق على الكتاب، ويطلق على الكتاب إضافة إلى إطلاق ثالث على مرويات الصحابي، مرويات الصحابي المعين، فيقال مثلا هذا حديث من مسند أبي هريرة، وهذا حديث من مسند عبد الله بن عمر، وهذا حديث من مسند عمر بن الخطاب. ما المقصود بهذا الكلام؟ يعني أن هذا الحديث من مرويات أبي هريرة من الأحاديث التي رواها أبو هريرة، وهذا الحديث من الأحاديث التي رواها عبد الله بن عمر، وهذا الحديث من الأحاديث التي رواها عمر بن الخطاب. فما روى جميع ما روى عمر بن الخطاب يقال عنه مسند عمر بن الخطاب، سواء كان موجود في كتاب صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في سنة الترمذي أو في مسند الإمام أحمد أو في مستدرك الحاكم. ما جميع ما روى عمر بن الخطاب يقال عنه مسند عمر بن الخطاب، سواء كان في كتاب من هذه الكتب أو في جميع هذه الكتب. يبقى الإصطلاح الثالث في المسند وهو الكتاب، يعني كتاب من الكتب مؤلف كمسند الإمام أحمد أو مسند إسحاق بن راهوي، كتاب مؤلف. هذا الكتاب رتب بطريقة خاصة التي هي طريقة المسانيد. ما هي المسانيد؟ أن يجمع المؤلف الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقسمها على مرويات الصحابة، يقسمها على مسانيد الصحابة بالإصطلاح السابق، فيأتي يجعل الأحاديث التي رواها أبو بكر في مكان، يليها الأحاديث التي رواها عمر، يليها مثلا الأحاديث التي رواها ابن عباس، يليها الأحاديث التي رواها أبو هريرة، يليها الأحاديث التي رواها عبد الله بن عمر، وهلما جرى كل أحاديث صحابي يجعلها في مكان بغض النظر عن الترتيب، سواء رتبه على الحروف الأبجدية أو رتبه على فضائل الصحابة أو رتبه على السابقة في الإسلام، بغض النظر عن ترتيبه، وإنما جمع كل أحاديث صحابي وجعلها في مكان. هذا الكتاب الذي رتب هذا الترتيب يقال فيه ماذا؟ يقال فيه مسند. مثل ماذا؟ مثل مسند الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. فإن رتبت هذه المسانيد على حروف المعجم فهو معجم أيضا، المسند المعجم كمعجم الكبير الإمام الطبراني رحمه الله. إذن كل مسند بمعنى الكتاب يشتمل على مسند أو مسانيد بمعنى مرويات الصحابي، وكل مسند من مرويات الصحابي يشتمل على مسند بمعنى حديث مسند، فأصبح الترتيب تصاعدي، مسند بمعنى الحديث المسند، هذا الحديث المسند سيكون في مسند الصحابي لأنه من مرويات صحابي معين، ومسند الصحابي معين إذا كان في كتاب مروي أو مجموع على طريقة المسانيد فهو مسند صحابي في كتاب مسند. بقي أيضا ممكن اصطلاح آخر للمسند، فيطلق على صحيح البخاري أنه مسند بمعنى ليس كمسند الإمام أحمد، وإنما أنه كتاب روى الأحاديث بأسانيدها، كتاب يعني يطلق المسند أيضا على الكتاب الذي روى الأحاديث بأسانيدها سواء كان على طريقة المسانيد أو لم يكن، ومن هنا يكون صحيح الإمام البخاري مسندا، ويكون صحيح الإمام مسلم مسندا، لا مثل كتاب الجامع الصغير للسيوطي. الجامع الصغير للسيوطي ليس بمسند، لماذا؟ لأنه ما روى الأحاديث بأسانيدها وإنما جمع. ماشي الحال؟ وأنا وإن كان استفرت، لكن لأن هذه كلها أساسيات أو مبادئ ينبغي لطالب الحديث أن يعرفها، فأصبح عندنا المسند أطلق بمعاني، منها الحديث المسند، ومنها مسند الصحابي، ومنها الكتب التي رتبت على المسانيد، ومنها الكتب التي تروي الأحاديث بأسانيدها سواء كانت على طريقة المسانيد أو لا، ومن هنا جاء تسمية الإمام البخاري لكتابه الجامع المسند الصحيح، فأطلق عليه أنه مسند، لكن لما تنظره ليس هو كمسند الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. هذا كله وقف مع قوله له طرق بلا عدد معين، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد تكلمنا في الدرس السابق على قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في مطلع كلامه على الحديث وتقسيمه من النخبة، على قوله الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد إلى آخر ما قال. ووقفنا مع قوله الخبر وقفة، ومع قوله له طرق وقفة أخرى، فعرفنا بالخبر في اصطلاح المحدثين، وعرفنا العلاقة بينه وبين الحديث، وبينه وبين السنة، وبينه وبين الأثر، أو عرفنا العلاقة بين هذه المصطلحات جميعا. كما عرفنا معنى الطرق والمقصود بها عند علماء الحديث، وهذا قادنا إلى تعريف الإسناد والسند والمتن والمسند والمسند. هذا أيضا خلاصة ما كان قد جرى في الدرس السابق. يقول الحافظ رحمه الله الخبر إما أن يكون له طرق، إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المستفيد وهو والثاني المشهور وهو المستفيد على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد. ونقف هنا. عرفنا في قوله طرق أن المقصود بالطرق الأسانيد. يقول إما أن يكون هذا شروع منه في التفصيل، في تفصيل الخبر، من هذه الحيثية أو من جهة عدد طرقه، كما سبق لنا في درس سابق أن الحافظ سيقسم الحديث أو الخبر باعتبارات. الاعتبار الأول منها اعتبار عدد الطرق التي وردت إلينا، فشرع في هذا الاعتبار مباشرة وقال إن الخبر بهذا الاعتبار إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، هذا القسم الأول من تفصيلات، إما أو مع حصر بما فوق الاثنين، هذا القسم الثاني من تفصيلات، إما أو بهما أي بالاثنين أو بواحد. فأصبح عندنا الأقسام كم؟ أربعة أقسام: ما له طرق بلا عدد معين، وما له طرق محصورة بعدد لكن فوق الاثنين، وما له طريقان فقط، وما له طريق واحد. هذه أربعة اصطلاحات، ثم عاد يفصلها، والشاهد قوله له طرق بلا عدد معين، هذا تضع له رقم واحد، القسم الأول ما كان له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر أي ما له طرق محصورة. وعليكم السلام ورحمة الله. لكن بما فوق الاثنين، هذا رقم اثنين، أو بهما هذا القسم الثالث، ضع له رقم ثلاثة، أو بواحد هذا القسم الرابع، فضع له رقم أربعة. وإن شئت فاجعل القسم كالتالي: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، هذا قسم، وما كان له عدد محصور هذا قسم ثاني، ثم ما كان له عدد محصور فهذا سيتقسم إلى ثلاث أقسام: ما كان إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، هذا قسم، وما كان له عدد محصور هذا قسم ثاني، ثم ما كان له عدد محصور فهذا سيتقسم إلى ثلاث أقسام: ما كان محصورا بما فوق الاثنين، وما كان محصورا بالاثنين، وما كان محصورا بواحد، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. ويرشد إلى هذا التقسيم قوله: وكلها سوى الأول آحاد. فجعل سوى الأول يعني سوى القسم الأول كلها آحاد، فالقسم الثاني آحاد، القسم الأول سيكون المتواتر والثاني الآحاد، والآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي التي أشرت لك أن تكتبها بالأرقام 2 3 4: له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين، أي أن هذه الطرق محصورة لكن بما فوق طريقين، أكثر من طريقين يعني ثلاثة فأكثر كما سيأتينا، أو بهما، الضمير في بهما عائد على الاثنين يعني على الطريقين، أو بهما يعني أو بطريقين، أو بواحد يعني أو بطريق واحد. بعد أن فصل هذا التفصيل عاد رحمه الله ليخبرك بهذه الاصطلاحات التي قسمها، فقال: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. القسم الأول من هذه الأقسام الأربعة ما هو؟ يقول لك الحافظ: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. في قوله الأول على أي شيء عائد؟ على أيوة، عائد على قوله إما أن يكون له طرق بلا عدد معين. يعني الأول، ما معنى الأول هنا؟ ما قال فيه إنه كان له طرق بلا عدد معين، هذا الذي له طرق بلا عدد معين ماذا يسميه علماء الحديث أو المحدثون؟ المتواتر. قال فيه: المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. ثم قال: والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي. ما مقصده بالثاني؟ ما كان محصور بما فوق الطريقين، ما كان محصور بما فوق الطريقين. فاكتب عند قوله الثاني المشهور يعني ما كان محصورا بما فوق الطريقين. قال والثالث العزيز وليس شرطا لصحيحه خلافا لمن زعمه. ما مقصوده بالثالث عفوا او بهما، يعني ما كان محصورا بطريقين، اي في قوله او بهما الذي اشار اليه او بهما. فممكن تضع عند المتن اذا كان معك المتن عند الثالث يعني قوله او بهما. والرابع الغريب، ماذا يعني بالرابع؟ يعني قوله او بواحد، او بواحد، فاكتب عندها او بواحد اي طريق واحد. ثم قال وكلها سوى الاول احاد وفيها المقبول وفيها المردود الى اخر ما قال. نرجع الان لنقف وقفة مع الحديث المتواتر، فنعرف ما المقصود بالمتواتر ونعرف اقسام المتواتر وشروط التواتر وافادة الحديث المتواتر. فالوقفة مع الحديث المتواتر فيها مجموعة من الامور. الاولى تعريف الحديث المتواتر. المتواتر له تعريفان، تعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاح. فالمتواتر في اللغة اسم فاعل، متواتر اسم فاعل من الفعل تواتر يتواتر تواترا. فتلاحظ أن هذا الفعل فعلا مزيدا، أن هذا الفعل فعل مزيد، وبناء اسم الفاعل من الفعل المزيد يكون بالإتيان بالمضارع وقلب ياء المضارعة أو حرف المضارعة ميما مضموما وكسر ما قبل الآخر. تواتر يتواتر يتواتر، ارفع الياء حرف المضارعة وضع ميما مضموما مضمومة محتوى يتواتر متواتر صارت، واكسر ما قبل الآخر فتصبح متواتر. إذن اسم فاعل من تواتر. ما معنى تواتر؟ تواتر معناها تتابع، تتابع يعني تواتر الشيء إذا تتابع مع وجود فواصل يسيرة بين الأفراد المتتابعة. فتقول مثلا تواتر نزول المطر، يعني تتابع سقوط المطر لكن بين كل نزول ونزول فترة وجيزة. وأصل ذلك مأخوذ من واتر، واتر الرباعي، ومنها واتر فلان إلي برسائله، يعني أرسل لي مجموعة من الرسائل واحدة تلو الأخرى بين كل رسالتين فترة وجيزة. فيكون التواتر مع هذه الفترة في اللغة، وإلا فعندئذ تكون إذا لم تكن ثمة فترة تكون ملاحقة ومداركة وليست تواترا. وواتر مأخوذ من الأصل الثلاثي وتر، ومنه الوتر، والوتر هو الواحد، الوتر هو الواحد أو الفرد. فالأصل إذا تلاحظ المتواتر يرجع إلى الواحد، لكن تواتر يعني تتابع، تتابع الواحد، فجاء الواحد تلو الواحد أو الواحد تلو الآخر فحصل التواتر. هذا يفيدنا إلى أن المتواتر هو في أصله خبر مجموعة من الآحاد تتابعوا على إخبار، تتابعوا على الإخبار بشيء واحد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمن ثم سمي متواترا، يعني إذن المتواتر تتابع أفراده على الخبر به، مجموعة من الأفراد أخبروا بخبر واحد فتتابعوا عليه ولذلك سمي متواترا. هذا المأخذ اللغوي. أما الإصطلاح أو التعريف في الإصطلاح، تعريف المتواتر في الإصطلاح، فهو الخبر الذي يرويه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، من أول السند إلى منتهى، وكان مستند انتهائهم الحس للعقل. الخبر الذي يرويه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، من أول السند إلى منتهى، وكان مستند انتهائهم الحس للعقل. من يستطيع يكرر؟ يكون حافظا يعني لا يكرر ما كتب. انتهائهم الحس للعقل، نعم. من يكرر ايضا؟ دون اسناد، من اول السند الى منتهى، ويكون مستند انتهائهم الحس للعقل. كمان واحد آخر يكرر. للعقل. نرجع لنقف مع التعريف، تعريف هذا مع التعريف وشرح التعريف. في قوله الخبر أو في قولهم الخبر، المتواتر هو الخبر، يدخل جميع أقسام الخبر. فتعرف أن المتواتر ما هو الذي يتكلم عليه علماء الحديث؟ هو خبر، هو خبر باصطلاحهم هم، ليس باصطلاح النحويين أو باصطلاح البلاغيين، وإنما خبر باصطلاحهم. وقد كان سبق لنا تعريف الخبر باصطلاحهم، وأنه الحديث أو المرادف للحديث أو المرادف للسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يشتمل أيضا من الآثار. فقوله الخبر وكأنه قال هو الحديث، المتواتر هو الحديث. فيدخل إذن الصحيح والضعيف والمتواتر والآحاد بأقسامها، المشهور والحسن، المشهور والعزيز والغريب، كل هذا يدخل إذا قلت الخبر. لكن هل هذا هو المقصود بالمتواتر؟ طبعا لا. إذن لابد من وضع قيود حتى نخرج ما ليس بمتواتر. فمن ثم قال الخبر الذي يرويه جمع، الخبر الذي يرويه جمع. فبقولك الخبر الذي يرويه جمع ماذا أخرج؟ أخرج الخبر الذي لا يرويه جمع، وهو ماذا؟ الغريب، لأنه يرويه واحد فقط. وكذلك الأمر العزيز، لأنه يرويه اثنان، بناء على أن أقل الجمع ثلاثة لاثنين. فيخرج إذن الغريب والعزيز بقولك الذي يرويه جمع. لماذا؟ لأن العزيز والغريب ليس من رواية جمع. لكن ما الذي يبقى؟ المشهور، لأنه من رواية جمع، فوق الاثنين من رواية جماعة. ولا بد من المجيء بقيد آخر لإخراج المشهور، وسيأتي. في قولك جمع كذلك الأمر هنا وقفة. اختلف العلماء علماء المصطلح هل يشترط لهذا الجمع أن يكون محددا وله حد معين، فما قل عنه فليس بجمع متواتر وما زاد عليه فهو جمع التواتر، أو أنه لا يشترط له حد معين؟ اختلفوا في ذلك على قولين، فمنهم من قال لا يشترط له حد معين ولكن يقيد بقيد سيأتي، ومنهم من قال يشترط له حد معين. والذين قالوا يشترط له حد معين اختلفوا في هذا الحد كم هو، فبعضهم قال 4 وبعضهم قال 5 وبعضهم قال 7 وبعضهم قال 10 وبعضهم قال 40 وبعضهم قال 70 وبعضهم قال 300 أو 310 عدد أهل بدر. فهؤلاء اختلفوا في هذا العدد. ومن ثم أو من هنا نستفيد فائدة في كلام العلماء، أو عندما يتكلم بعض العلماء ويقول إن المتواتر أحاديث قليلة يعني ليست كثيرة، الفائدة أن هذا يختلف باختلاف أنظار هؤلاء العلماء إلى عدد التواتر. فمن قال مثلا أو زعم أن العدد حتى يحكم للحديث بأنه متواتر لابد أن يكون 300 رواه 300 أو 310 في كل طبقة من الصحابة رواه عن النبي 300 ومن التابعين عن الصحابة 300 وهلم جرا، يقول إنه لا يكاد يوجد، إن وجد فهو نادر أو أحاديث لعلها تعد على الأصابع إن وجدت. ومن قال إنه 70 ستتسع عنده الدائرة لكن مع ذلك قليلة. من قال إنها 40 ستتسع ويكون الأحاديث المتواترة عنده أكثر لكن مع ذلك تبقى قليلة. من قال مثلا 20 ستتسع وهلم جرة. ولذلك هناك من قال من العلماء مثلا إن المتواتر أحاديث قليلة، فأنكر بعض العلماء عليه أو رد هذا وقال لا، هذا بحسب اطلاعه أو قصور باعه أو قصور معرفته بالحديث المتواتر، ولو اطلع لوجد أحاديث متواترة أخرى. وأجود من هذا أن يقال ذلك راجع إلى تصوره للحديث المتواتر، فمن تصور أن الحديث المتواتر هو ما رواه 300 هذا يكاد يكون لا يوجد حديث متواتر عندئذ. الشاهد هذا القول قول من حدد بعدد معين. القول الآخر لا يحد هذا الجمع بعدد معين، وإنما يحد أو يقيد بشرط، فإن توفر هذا الشرط كان الحديث متواترا وإلا لم يكن متواترا. ما الراجح الذي يترجح من هذين القولين؟ الذي يترجح ورجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى أنه لا يحدد بعدد معين، لا يحدد بعدد معين، هذا الذي رجحه الحافظ وتابعه عليه السيوطي وغيره من العلماء. طيب كيف نعرف جمع التواتر من جمع غير المتواتر؟ هذا الذي قلنا إنه يقيد بشرط وضع في التعريف، فبالتالي إلى هنا اشترك المتواتر والمشهور في التعريف. لكن متى يخرج المشهور بقولهم ما يرويه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، هذا القيد لهذا الجمع أن تكون العادة تحيل تواطؤهم على الكذب. ما معنى التواطؤ؟ التواطؤ هو الاتفاق للجمع. نعم، فإذا لم يكن هكذا الجمع ليس من صفته أنه تحيل العادة تواطؤهم على الكذب فليس بجمع التواتر. ما معنى التواطؤ على الكذب؟ التواطؤ على الكذب يعني الاتفاق عليه، بمعنى أن يتفق زيد وبكر وحفص وعمر وقيس وسعيد على أن يكذبوا كذبة أو يأتوا بخبر ملفق مكذوب، فإذا لم تحل العادة اتفاق هذا الجمع على الكذب فليس هذا الجمع جمع التواتر، وإذا أحالت العادة اتفاقهم على الكذب كان هذا الجمع جمع متواتر. ما معنى العادة؟ العادة معروفة، الشيء الجاري. وسأضرب لذلك مثالا أو أمثلة. الآن لما يأتي ثلاثة أو أربعة ولنفرض خمسة، جميع هؤلاء الخمسة أصدقاء يعرف بعضهم بعضا ويسكنون في منطقة واحدة، وأنت يعني تعرف عنهم شيء من الاستهتار، يعني ليسوا بملتزمين حقا، فجاءوا جميعا وأخبروك بخبر معين، أخبروك بأن الحاكم جاء المنطقة التي تسكنها أنت، حاكم البلاد جاء المنطقة التي تسكنها. الآن العادة هل تحيل أنهم تواطؤوا على الكذب، أنهم اتفقوا على أن يكذبوا عليك هذه الكذبة؟ هل تحيل العادة أو لا تحيل؟ لا تحيل. لماذا؟ أولا لما عرفت من صفاتهم أنهم مستهترون وليسوا بمستقيمين، يعني ممكن بعضهم يكذب ولو مازحا، هذا شيء. شيء آخر لأنهم جميعا أصدقاء وأنت قد تكون صديق لهم، فأرادوا أن يداعبوك مداعبة مثلا، وهم يسكنون في منطقة واحدة، فيمكن أن يلتقي فلان بفلان وفلان ويقول ما رأيكم أن نخبر فلان أو نتتابع في إخبار فلان بهذا الخبر، هذا يمكن أو لا يمكن؟ العادة تقول بإمكانه، فبالتالي هذا الخمسة أو السبعة لا يكون عندئذ عدد تواتر، لا يكون والحالة هذه عدد تواتر، لأن العادة لم تحل تواطؤهم على الكذب. الآن ننظر الصفة المقابلة، إذا جاءك خمسة أو ستة أو سبعة، لنفرض سبعة، لكن هؤلاء السبعة أنت تعرف أنه لا يعرف أحدهم الآخر وأنهم من مناطق مختلفة، هذا يسكن في المنطقة الفلانية وهذا يسكن في منطقة أخرى وهذا يسكن في منطقة أخرى، وليس ثمة وسيلة للاتصال فيما بينهم، وتعرف من صفاتهم الصلاح والاستقامة، فجاءوا وأخبروك بخبر، جاء زيد منهم فأخبرك بخبر، وبعد أن مضى أو هو موجود وإذا بعمر جاء وأخبرك بالخبر نفسه، فمضى الآخر فجاء جاء حفص وأخبرك بالخبر نفسه، إلى أن تتابع السبعة على هذا الخبر. فهنا ماذا يحصل لك أنت عندئذ؟ يحصل لك طمأنينة إلى صحة هذا الخبر وتوقن بهذا الخبر. لماذا؟ لأنه جاء من مجموعة أهل صلاح وخير ولا يعرف أحدهم الآخر، حتى نقول إنهم أرادوا الاتفاق أو أرادوا مداعبتك أو يعني أن يحتالوا عليك حيلة ما. أولا أوصافهم من الصلاح تدفع هذا، لكن لو فرضناه أيضا كان فيهم دعابة مثلا، على صلاحهم فيهم دعابة، لكنه لا يعرف أحدهم الآخر، هذا من منطقة وذلك من منطقة، فكيف يتفقون وهم لا يعرف أحدهم الآخر؟ فعندئذ تحيل العادة في ذهنك اتفاق هؤلاء على أن يكذبوا عليك، وعندئذ يكون الخبر متواترا، وعلى هذا فقس. فإذا جاءك مثلا 100 يخبرون بخبر واحد، وهؤلاء 100 من مناطق مختلفة ومن جهات مختلفة وصفات مختلفة، ولا يعرف بعضهم البعض، أو قد يعرف بعضهم البعض لكن ليس جميعهم بمتعارفين، كذلك الأمر تستفيد علما أو تستفيد التواتر، تستفيد اليقين بهذا الخبر الذي أخبروه. ومن هنا كان لا يشترط في صفات أو في أحد من أخبر بالخبر المتواتر أن يكونوا ثقات أو أن يكونوا عدول، بل كلما زاد العدد انتفت هذه الصفة، ما يشترط ذلك. ومن هنا عرفنا مثلا وتيقننا بوجود بعض الحوادث التي لم ترد عن طريق الثقات. مثل ماذا؟ مثل وجود امرئ القيس مثلا، مثل وجود حاتم الطائي، كرم حاتم مشهور، هل جاءك هذا بإسناد متواتر؟ هل نقل هذا جماعة العدول المسلمين الثقات؟ نقله من أهل الجاهلية، وكذلك الأمر امرئ القيس ومن كان قبله، بل وأشد من ذلك. الآن نحن نجزم بوجود مثل مثلا أرسطوطاليس أو أفلاطون أو سقراط أو أبوقراط أو من هؤلاء القوم القدامى من أهل اليونان، هل هذا جاءنا بتواتر العدول الثقات؟ طبعا لا، ولكن نقل هذا أهل عصر عن أهل عصر إلى أن جاء إلى هذه الأوقات. فالآن نحن نعرف ونتيقن أنه كان موجود على قيد الحياة في وقت من الأوقات شخص كان يدعى أرسطوطاليس، لكن هذا الخبر لم يأتي من طريق الثقات أو العدول أو جماعة المسلمين، وعلى هذا فقس. كذلك قد يخبرك جماعة الآن بوجود بعض البلاد فيحصل عندك يقين بوجودها وأنت لم ترها، وقد يكون هؤلاء الجماعة ليس من الثقات، كما أخبر المخبرون مثلا عن وجود بلد تدعى أمريكا، وقد يكونوا ثقات، وقد يكون بعضهم ثقات وبعضهم ليس بثقات، وهلما جرى على هذا قسم. وإنما الشاهد في الأمر أن الذي يشترط أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فمتى أحالت العادة تواطؤهم على الكذب كان الخبر متواترا، وإلا لم يكن بمتواتر. إذن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، في هذا خرج ماذا؟ المشهور، لأن المشهور وإن كان من رواية جمع إلا أن العادة لا تحيل تواطؤهم على الكذب. ثم في التعريف ماذا؟ من أول السند إلى منتهى، وبعضهم يقول يرويه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وقد يزيد من أول السند إلى منتهى، لكن التعريف تصان عن الإسهاب فليؤتى بأحد اللفظين. ومن هنا يعني يأتي جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهى. قولك من أول السند إلى منتهى، ما هو السند؟ ما هو السند؟ لا لا، ما هكذا، سلسلة الرواة أو الرجال الموصلة إلى المتن. كيف تكون هذه السلسلة؟ لا، ما قضية متواترة، كيف تكون؟ يعني إيش هي؟ إيه يعني فلان عن فلان عن فلان، أو حدثنا فلان. إذن في الطبقة الأولى فلان، في الطبقة الثانية علان، في الطبقة الثالثة زيد، وهلما جرى محمد عن زيد عن حفص عن بكر، محمد عن زيد عن حفص عن بكر، كل واحد من هؤلاء طبقة، محمد في له طبقة، عن حفص طبقة، عن زيد طبقة، عن بكر طبقة. ففي قوله من أول السند إلى منتهى يعني أن يكون هذا الجمع في جميع طبقات السند، أن يكون هذا الجمع الذي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في جميع طبقات، في جميع طبقات ماذا يا إبراهيم؟ إيه هو قال لك السند، أنت سمعتها كذا لقطها، إيش هو السند؟ الآن عرفه قبلك، بس أنت جالس تكتب، ما معنى السند؟ ما هو؟ عرفه له يا محمد. لا سلسلة الموصلة، سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، يعني أبقوا أذهانكم معي، سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. فلا بد أن يكون هذا الجمع في جميع طبقات هذه السلسلة لفلان عن فلان عن فلان، ولا يختل ولا في طبقة من هذه الطبقات، لا يختل في أي طبقة من هذه الطبقات. فإن اختل فعندئذ يخرج الحديث عن التواتر إلى كونه مشهورا، إذا اختل الجمع، إذا اختل ورجع إلى الاثنين فيخرج إلى كونه عزيز، وإذا رجع إلى واحد يخرج إلى كونه غريب، كحديث مثلا إنما الأعمال بالنيات، يأتي في طبقة ويكون متواترا، لكن في الطبقات الأولى لم يروه إلا واحد، عمر بن الخطاب، وعنه واحد وعنه واحد، ثم توزع. فالشاهد إذن هذا الجمع لابد أن يكون في جميع طبقات السند. طيب، على القول الأول بأن الجمع له حد معين ولنفرض أنه 10، أقل الجمع 10، فقل في طبقة وأصبح 9، خرج الحديث عن كونه متواترا. خرج إلى 8 أو رجع إلى 8، خرج الحديث عن كونه متواترا. لكن على القول بأنه ليس له عدد معين، متى يخرج الجمع عن كونه متواترا؟ يعني رواه في طبقة 50، في طبقة ثانية قد يكون زاد، في طبقة أخرى قل عن 50، فهل يخرج بقلته عن 50 عن المتواتر؟ إذا متى يخرج؟ إذا اختلت الصفة، إذا اختلت صفة الجمع، إذا اختلت صفة الجمع في طبقة من الطبقات عن عن عن صفة عن قضية إحالة العادة تواطؤهم على الكذب، عندئذ يختل هذا الجمع ويكون عندئذ ليس الحديث بمتواتر. بعد هذا بقي القيد الأخير، ويكون مستند انتهائهم الحس للعقل، ويكون مستند انتهائهم الحس للعقل. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن يخبر هؤلاء المخبرون أو هؤلاء الرجال في الإسناد بخبر أحسوا به، شعروا به عن طريق سمع أو رؤية أو نحو ذلك، وليس عن قضية معروفة بالعقل. فلا يأتي مثلا إسناد يقول فلان عن فلان عن فلان عن فلان، المتن الذي يصلون إليه أن كل مخلوق لابد له من خالق، أو كل مصنوع لابد له من صانع. قضية كل مصنوع لابد له من صانع هذه قضية عقلية، عقلية مسلمة عقلية. أنا لما أفعل هكذا هو سيجزم أن هناك من فعل هذا. هل يمكن أن أقنعه أنه ما أحد فعل هذا؟ ما رأيك؟ هذه قضية من المسلمات كما يقولون في المنطق، والمنطق وصول الفلسفة والكلام، أنه من المسلمات أن كل فعل يحتاج إلى فاعل، إلى درجة أن ليش من المسلمات؟ أي صبي صغير دون البلوغ حتى ولو كان عند التمييز أو حتى دون التمييز لا يمكن تقنعه إذا ما ضربته أو صفعته صفعة دون أن يشعر، فقلت له ما أحد صفعك، لا يمكن أن تقنعه، لابد يقول أنه هناك فاعل، كل فعل لابد له من فاعل. فهذه قضية عقلية مسلمة. إذا انتهى الخبر أو الإسناد إلى أن يقول كل فعل لابد له من فاعل، ما استفدنا شيئا، لا يكون عندئذ متواترا. كذلك الأمر لو قال كل مصنوع لابد له من صانع، أو كل مخلوق لابد له من خالق، أو انتهوا إلى أن العالم مخلوق، أو إلى أن الواحد نصف الاثنين، أو إلى أن الكل إلى أن الكل أعظم من أجزائه، الكل أعظم من أجزائه، هذه قضية عقلية، الكل أعظم من أجزائه قضية عقلية. مثل ماذا؟ لنفرض أن يعني هذا الجهاز كل فيه أجزاء هذا في الداخل، أليس صحيح صحيحا؟ فهل يمكن يتصور عاقل أن أجزاء هذا الجهاز أعظم منه كاملا؟ لا يمكن. فإذا قضية الكل أعظم من أجزائه هذه قضية عقلية، وبالتالي الخبر لا يكون متواترا إذا جاءنا فلان عن فلان عن فلان وقالوا الكل أعظم من أجزائه، لأنها قضية معروفة بالعقل، ونحن في المتواتر لا نريد قضية عرفت بالعقل. إذن ماذا نريد؟ شيئا عرف بالحس، ولذلك كان مستند انتهائهم الحس للعقل، كأن يقولوا سمعنا أو رأينا أو حصل كذا مثلا، وهو راجع إلى السماع والرؤية، حصل كذا بحضرتهم فأقر. أن يقول مثلا سمعت رسول الله، يأتي الجمع من الصحابة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يأتي هذا من رواية جماعة من الصحابة، الصحابي الأول يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، والثاني يقول سمعت رسول الله يقول كذا، الثالث يقول قال رسول الله كذا، وكلهم يتفقون على هذا. أو أن يقولوا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فينقلون فعل فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم شاهدوه ورأوه ونقلوا أنه فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر هل نقلوا أنه أقره أو لم يقره، لكن أنه حصل في حضرة النبي هذا تواتر. فإن أقره أو لم يقره عندئذ يؤخذ الحكم الشرعي. هذا المقصود بأن يكون مستند انتهائهم الحس للعقل. بهذا ننتهي من شرح التعريف، تعريف الحديث المتواتر، ونخلص إلى أن الحديث حتى يكون متواترا لابد له من أربعة شروط، لابد له من أربعة شروط. من يذكر الشرط الأول من هذه الشروط مستفادة من التعريف، من يذكر الشرط الأول من هذه الشروط؟ فقط أن يكون خبرا، أي أن يرويه جمع، أن يرويه لأنه هو خبر أصلا بطبيعة الحال، أن يرويه جمع، أن يرويه جمع، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، تحيل العادة تواطؤ الجمع على الكذب. الشرط الثالث أن يكون الجمع من أول السند إلى منتهى. الشرط الرابع أن يكون مستند انتهائهم الحس للعقل، أن يكون مستند انتهائهم الحس للعقل. فهذه هي شروط التواتر. فإن قيل لك أذكر شروط التواتر تقول وتعدد هذه الأربعة، وإن قيل لك كم هي شروط التواتر تقول أربعة، هي كيت وكيت وكيت وكيت. بهذا نكون انتهينا من الكلام على تعريف المتواتر. هناك مسائل أخرى في الحديث المتواتر، أشار الحافظ إلى مسألة أخرى منها بقوله المفيد للعلم اليقيني بشروطه، يعني إفادة الحديث المتواتر، ماذا يفيد الحديث المتواتر؟ هذه مسألة. ومسألة أخرى أيضا وهي معرفة أقسام الحديث المتواتر، وكذلك الأمر التمثيل لكل قسم من هذه الأقسام. ثم مسألة أخيرة في حكم منكر الحديث المتواتر. ابتداء في أقسام الحديث المتواتر، لنعرف الآن أن الحديث المتواتر ينقسم إلى قسمين: المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي. وفي الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى أكمل الكلام على هذه النقطة مع التمثيل للمتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد كنا في الدرس الماضي قد تكلمنا على الحديث المتواتر، وعرفنا تعريف الحديث المتواتر في اللغة وفي الاصطلاح، وعرفنا شرح التعريف، وعرفنا من خلال التعريف وشرحه شروط التواتر، ثم انتهينا إلى الكلام في أقسام التواتر أو أقسام الحديث المتواتر. انتهينا في الدرس السابق إلى الكلام على أنواع أو أقسام الحديث المتواتر. عليكم السلام ورحمة. للمتواتر قسمان: القسم الأول المتواتر اللفظي، والثاني المتواتر المعنوي. ما معنى المتواتر اللفظي وما معنى المتواتر المعنوي؟ ومثال لهذا ومثال لذاك. المتواتر اللفظي كما تلاحظون نسبة إلى اللفظ، ويمكنك أن تعرفه فتقول: هو الحديث المتواتر الذي يتواتر أو يتتابع رواته على روايته بلفظ واحد. هو الحديث المتواتر الذي تتتابع رواته على روايته بلفظ واحد. ما معنى هذا الكلام؟ نحن الآن نتكلم على أقسام الحديث المتواتر، ونقول إن له قسمين. إذن حتى نعرف أحد هذين القسمين لابد أن نأتي بالذي يشترك بينهما. الذي يشترك بين هذا القسم وذاك ماذا؟ الحديث المتواتر، أن الجميع متواتر. فمن ثم جئنا بالتعريف فقلنا: الحديث المتواتر اللفظي هو الحديث المتواتر، يعني هو حديث متواتر، قسم من أقسام المتواتر. لكن ما الذي يفصله عن القسم الآخر بقولك الذي يتتابع رواته على روايته بلفظ واحد؟ هذا الحديث تتابع رواته، يعني كلهم جاءوا بروايته على لفظ واحد، اشتركوا في هذا اللفظ. لكن هنا تعليق او بيان: ما المقصود او ما مقصود العلماء بقولهم على لفظ واحد؟ هل مقصودهم انه لابد ان يأتي بهذه الالفاظ ذاتها، يعني ما يتحول عنها ابدا، فيقول مثلا: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ لابد أن يكون في كل راوي يتكلم بهذا الحديث أو يروي هذا الحديث أن يأتي بهذا اللفظ: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالشاهد أن هذا ليس مقصودهم، هذا ليس بمقصود لهم، وإنما مقصودهم أن يتتابعوا على لفظه من حيث الجملة. وقد تختلف أحيانا بعض الكلمات أو بعض اللفظات، وإنما من حيث الجملة تتابعوا على هذا اللفظ. مثال للحديث المتواتر اللفظي، نعم، وأيضا أشهر الأمثلة للحديث المتواتر حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قيل إنه رواه نحو 70 صحابي أو يزيد، ومن الأحاديث المتواترة أنزل القرآن على 7 أحرف، يذكر أنه رواه أو روي ورد من نحو 27 وجه لعله. ومنها حديث من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة، ومنها حديث نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، إلى آخر الحديث. هذه مجموعة من الأحاديث المتواترة لفظا. ننتقل الآن إلى الحديث المتواتر المعنوي. المتواتر المعنوي هو الحديث المتواتر الذي تختلف أفراده ولكنها تجتمع، يعني تختلف أفراده في الموضوعات ممكن تقول، ولكنها تجتمع على جزئية معينة. حديث تختلف أفراده في الموضوع، هذا يكون في موضوع معين وهذا من موضوع آخر، وثالث في موضوع ثالث، لكنها جميعا تشترك في الدلالة على جزئية معينة، جميعها فيها جزئية أو فيها موضوع جزئي جاء أو ورد في جميع هذه الأحاديث. قالوا كأحاديث رفع اليدين في الدعاء وحديث الحوض وحديث الرؤية، وحديث عذاب القبر، فقد نص بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية على أنها متواترة، خلافا لمن يزعم أنها غير متواترة. إيه عذاب القبر ونعيم القبر، يعني ما يتعلق بفتنة القبر. فهذه قد لا يكون المعين منها متواترا، مثل حديث مثلا إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول، في رواية لا يستنزه من البول. فهذا أنهم يعذبان أي صاحبي القبرين. في أحاديث أخرى كذلك الأمر، وردت الاستعادة بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر وسؤال القبر إنه لا يسمع قرع نعالهم، وحديث أنه يأتيه ملكان فيسألانه عن ربه إلى آخره. فكل هذه الأحاديث، يعني ذاك الحديث أنه عذب في النميمة، وآخر عذب في ماذا؟ في عدم الاستبراء من البول، هذا في سؤال الملكين، وذلك في أنه يسمع قرع نعالهم. وهلما جرى ووردت أحاديث أخرى في الموضوع ذاته، تلاحظون أنها تلك في موضوع وهذا في موضوع، لكنها تشترك في